فهو عن فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما لا؟ وقد مات أخواتها وإخواتها وأمها ولم يبق لها إلا رسول الله. مات القاسم ومات عبد الله ومات إبراهيم ومات زينب ومات رقية ومات أم كلثوم ومن قبلهن مات خديجة أمها. إذا فرسول الله الآن هو الأب وهو الأم وهو الأخ وهو الأخت وهو الصاحب. وليت هذه المشاعر تغزو بيوتنا فنكون كذلك بأبنائنا وبناتنا. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هاتان في الدنيا هما أرحمان. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوعي في باب علامات النبوة في الإسلام من حديث عائشة رضي الله عنها قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في شكوى الذي قبض فيها، فصارها بشيء فبكت، ثم صارها بشيء فضحكت. قالت يعني عائشة: فسألتها عن ذلك فقالت في بدء الأمر، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله، لكن لما مات النبي سألتها فأجابت، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني أني أول أهله أتبعه فضحكت. هم الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نصد الأخبار التي ربما تغضب الناس أو تبكي الناس. يخبرها أنها سألت تبكي، ثم يخبرها أنها أول أهل رحوبا به فتضحك، مع أن كده كده النبي مات. ولكن يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتحاور مع الناس. تعرف أنت قصة واحد يعني يقول له سهولي أنا أقول له أبوك مات إزاي، أو أنا اللي أقول له بأسلوب طيب عشان ما يزعلش. قال له: أنت آخر مرة شفت أبوك إمتى؟ قال له: من أسبوعين. قال له: طيب يبقى يعني يبقى تف في وشي لو شفته تاني. ويسمع أنه يحمل أسلوب طيب في إخوانه. كفى بعض الناس، بعض الناس يحمل لهم يولع الدنيا. ما عرفتش اللي حصل يا سيدي، مش عارف أعرف. عارف إيه؟ فتحت القدس. ما عرفتش اللي حصل، أنا مش عارف أعرف. يعني إذا كان خبر سيء أخير، وهذا الخبر السيء دائما في يدوي. مش قال لك فلان مسحوه عمل كذا، فلان قفشوه عمل كذا، يعني لماذا تفرض مثل هذا الكلام؟ فرسول الله يعلمنا حتى غيرنا الأخبار التي تظلم الآخرين أو تبكيهم، يكللها ويضعها في قالب من الرحمة والرقة لتخفيف يعني الأذى والألم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لم يكن بالنسبة لفاطمة مجرد عطوف رحيم فقط، إنما هو أبوها وهو هديها إلى الصراط المستقيم، هو بالنسبة لها أسرة بأكملها، هو أمها التي ماتت، هو أخواتها، هو إخوتها الذين ماتوا جميعا. إن بعض الناس يقول: مسكين هذا الإنسان أو هذه المرأة، أخوها مات وأبوها مات وأمها مات. لنا في فاطمة أسوة الزهراء رضي الله عنها، مسكينة فلانة دي ما بتخلفش. لنا في عائشة أسوة رضي الله عنها، مسكين فلان ده ولاده كلهم ماتوا بلاده. لنا في رسول الله أسوة، كل ولاده وبناته ماتوا في حياتي على الإسلام. إنهم الصحابة الذين زهدوا الدنيا وكانوا